السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الأفاضل منتسب المحضرة الجليلة، إليكم اليوم البيقونية في درسها العاشر في بيتها التاسع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الجمعة 15 دجنبر 2017. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اليوم مساء عبد الله، اليوم عبد الله بالباها، اليوم عندنا البيقونية كما تفضلتم، مقفين عند وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم في المتصل. معناها اليوم عندنا الحديث المتصل، شنو معناه عنده الحديث دراية. قالنا الشيخ: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم في المتصل، معناها عن المتصل عنه والحديث الذي سمعه كل راو ممن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عن فم اتصال السند. معناها أنا سمعت من أبي أن أباه حدثه أن جده، معناها فم اتصال في السند متواصل، هذا يسمى متصل. نقول حديث متصل عن معناها عنه ما فيه انقطاع، يسوصه واتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسوى اتصل إلى الصحابي. ذاك معنى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، قلنا عن ذاك سياني في المتصل. أنا هذا نسميه حديثا متصلا. العراق يقول: وإن تصل بسند منقولا فسميه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. أنا هذا هون يعني عن عن عن يعني ألا يدخل قول التابعي في ذلك، لا لا لا إلى الصحابي والله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قيد، فإنه يدخل فيقال هذا متصل إلى الزهري. عنها عنه منين؟ وقيل إن قيد منين يقيد عداك الصح، نقول عنه متصل إلى الزهري، يعني عود متصل. إذن وإن تصل بسند منقولا فسميه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. أنها عن لا يدخل ذاك المقطوع. وقيل إن قيد فإنه يدخل فيقال هذا متصل إلى السهري مثلا. جاء في شرح التفسرة والتذكرة قال ابن الصلاح: ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف. قلت: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. إذا بتوا الخلاصة: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذا هو اللي يقول فيه سيدي عبد الله في الطلعة، يقول: متصل السند يسمى متصل وهو بوقف أو برافع يحتفل. أنها عنه يظهر متلبسا بالرفع أو بالوقف. زين، هو تهلك أن نقول حالا عن قال عن في الطلعة. إيش قال السيوطي في الفيتو؟ السيوطي قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. زين، هذا هو اليوم عندنا اللي هو ذا اللي قال الحديث المتصل. نشكركم والسلام عليكم.